انما تستصعب الاعمال لذي العلاج اللي بيعالج العمل، انما اللي بكون ده اللي بكون ده ماشي. ولذلك الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما بيقولوا له يا رب حاسب الكل ده كده مره واحده كده سيدي، قال ان الله سريع الحساب. ايوه يعني كل كده كل نفس، قال ايه كما يرزقهم في نفس واحد. لا اله الا الله. ايه الحكايه؟ ان الله سريع الايه؟ سريع الحساب. هذا بلاغ للناس. اذا سمعت اشاره فاما ان يكون المشار اليه قد سبق، واما ان يكون تقول له هذا الرجل او هذا الذي رايت، يبقى بتشير الى مين؟ واحد كان قبل كده. او طب هذا اللي هو ايه؟ بيشير الى ايه؟ هذا اي المذكور في هذه السوره كله، ولا من اول ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون مش عارف. كل دي ام قال لك طب ما تقول هذا القران كله اللي يجي وخلاص وتنتهي المساله، لانه ما دام بتقول هذا بلاغ، والبلاغ حدوده ايه؟ مش كل شيء نزل من الله يبلغ. هذا بلاغ للناس. كلمه هذا بلاغ للناس اعطتنا ما يعطيه النص القانوني الحديث، لان النص القانوني الحديث حين تجي واحد تديله جزاء على حاجه وعمل حاجه يقول لك لا يصح ان تعاقبه الا اذا جرمته، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام. مش كده يا سيدي المستشار؟ يبقى عايزين ايه؟ عايزين نعاقب. مفيش واحد يجي يقول لك انت عملت الشيء الفلاني يا اخي كده انا هضربك. هو انت قلت لي قبل كده اللي يعمل بيه انضرب؟ يبقى ما تعاقبنيش على فعل الا اذا كنت قد جرمت الفعل اولا، اعتبرته جريمه. انما فعل لسه هتعتبره جريمه بعد ما عملته؟ لا، ما فيش حاجه اسمها ايه؟ مش كلام منه، مش اثر رجع الحكايه دي. يبقى لا تجريم الا ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم. والتجريم يجي ازاي؟ لازم يوجد فيه نص كذا جريمه اللي يعملها يعاقب كذا. طيب وجبت النص، انت اللي عملت النص يا صاحب التقنين، ام قال لك لازم اعلام بالنص اللي احنا بنسميه وينشر في الوقائع المصريه جريدة الدولة الرسمية. يبقى لما واحد يقول انا ما اعرفش الحكاية دي يقول له لا، يقول منشور يا خالد، جهلك بالقانون لا يعفيك، جهلك بالقانون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومهمة بعث الرسول البلاغ عن الله بمنهج الله الذي يصون حركة الحياة. هذا البلاغ. يبقى هذا بلاغ للناس. يبقى ان كنا هنعاقب بقى ونجازج كل نفس بما كتبت وانا سريع الحساب، فبعد ان ايه؟ بعد ان بلغنا يبقى خلاص، يبقى كلام منطقي. لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام، وذلك هو الاعلام وهو الايه؟ البلاغ. ولذلك مهمة الرسل البلاغ بس، انما عليك الايه؟ وعلينا الايه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وبعدين ابلغتكم رسالات ربكم، مش كده؟ ابلغتكم ما ارسلت به كلها من الرسل. يبقى اذا لا حجة لقائل بانني اخذت بذنب لم اعرف انه ذنب وقت التكليف. وما دام عرفت انه ذنب وقت التكليف، يبقى انا ارتكبت القحة امام مين؟ امام المكلف. البلاغ يجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا لينذروا. قال لك طب الانذار معناه ايه؟ تخويف بشر يقع، بس التخويف من الشر الذي سيقع يبقى قبل زمنه عشان يبقى له فايدة. يبقى له فايدة. الفايدة انك انت بتجيب لي بشاعة الامر فبتنذرني. وكذلك التبشير، تبشره بايه؟ بشره بخير اوانه لم ياتي، ليمكن انه يستعد ايه؟ عشان يستعد له.